بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكقول القدري، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان ما يقوله المخالفون لمذهب أهل السنة إذا قالوا بخلاف مذهبهم، هم يريدون من الناس أن يتبعوهم على مذهبهم، فإذا خالفوهم لقبوهم بألقاب شنيعة، وهذا هو الذي تسير عليه الفرق المخالفة إلى الآن، والجماعات والأحزاب، كل من لا يوافقهم على ما يريدون فإنهم يلقبونه بألقاب منفرة، ولا يقولون لا ندري لعل الحق معه، يناقشونه يطلبون الحق، فإذا كان مع غيرهم قبلوه، وإذا كان معهم أقنعوا به المخالف. لا، هم يريدون أن يتبعهم الناس على ما هم عليه بدون تمييز، فإذا خالفوهم لقبوهم بلقب شنيع. فمثلا أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ويقولون إن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما في الحديث كما في القرآن. فالله قدر الأشياء، قدر الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر، لا يكون في ملكه شيء إلا ما قدره سبحانه وتعالى لحكمة، لا يقدر الأشياء عبثا وإنما يقدرها لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. فالواجب التسليم للقضاء والقدر، ولا يتنافى هذا مع أن الإنسان يوصف بأنه كافر وأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه منافق وأنه عاصي وأنه مطيع، ما يتنافى هذا. فالعبد له فعل والله له قدر سبحانه وتعالى، والجزاء إنما يكون على الأفعال لا على الأقدار. فالله لا يعاقبك لأنه قدر عليك، إنما يعاقبك لأنك فعلت باختيارك وطوعك وإرادتك. ولو فعلت فعلا من غير اختيارك ومن غير إرادتك فإنه لا يؤاخذك، ولو تركت الفعل لعدم القدرة عليه لم يؤاخذك. لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فلا منافاة بين أن يكون للعباد أفعال يثابون عليها أو يعاقبون عليها وبين أن الله قدر هذه الأشياء، لا منافاة بين ذلك. وإلا لو كانت المسألة مسألة القدر فقط والعباد ليس لهم أفعال كما تقوله القدرية كما تقوله الجبرية، العباد ليس مسلوبين الاختيار ولا فيه إلا القضاء والقدر، لم يعذبهم على ما أجبرهم عليه، ولكن يعذبهم على ما فعلوه باختيارهم وبقدرتهم. كذلك لا يقولون إن العبد له فعل مستقل ولم يقدره الله كما تقوله المعتزلة القدرية النفاة، لأن القدرية على قسمين: قدرية مجبرة وهم الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، قدرية النفاة وهم الذين غلوا في إثبات فعل العبد وقدرة العبد ونفوا قضاء الله وقدره. على طرفي نقيض، أهل السنة والجماعة يقولون يجمعون بين الأمرين بين أن الله قدر الأشياء وأن العباد لهم أفعال باختيارهم وإرادتهم وطوعهم، يفعلونها إما طاعة وإما معصية، فالله أعطاهم القدرة على هذا، أمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم، لا منافاة، يأخذون بجميع النصوص ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر، فلا يغلون في إثبات القدر ويسلبون العبد اختياره، ولا يغلون في إثبات قدرة العبد ويسلبون القضاء والقدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، بل هم وسط. فلما قالوا بذلك الجبرية سموهم قدرية نفاة، والقدرية النفاة سموهم قدرية مجبرة، سموهم قدرية مجبرة. وكما ذكرت لكم، إذا لم تطاوعوهم على مذهبهم وقولهم دون استفصال ودون مناقشة لقبوكم بألقاب شنيعة، وهذا متوارث لا يزال بين الأحزاب والجماعات والفرق، كل حزب بما لديهم فرحون ويكفرون الآخرين ويضللونهم من غير بصيرة، إلا لأنهم خالفوهم فقط وهم على غلط، خالفوهم لأنهم على غلط على خطأ، ما خالفوهم عداوة لهم أو عصبية، ما خالفوهم لأنهم على غلط على خلاف الدليل. فلا يضر أهل السنة والجماعة هذه الألقاب لأنهم على حق، وإنما ترجع إلى أصحابها، ولا يغير هذا من الحق شيئا. فإذا سميت السني قدري أو جبري لا يضر، الحق هو الحق، لا يضر الحق ولا يضر صاحب الحق. نعم. كقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد. هذا رد على القدرية النفاة المعتزلة. نعم. من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. هذا كذب، ما قال أهل السنة والله الحمد هذا الكلام، يقولون العباد لهم إرادة، لهم إرادة يفعلون بها ويتركون، ولهم إدراك ومعرفة ويقدمون على الأشياء باختيارهم وطوعهم وإرادتهم، ولو أكرهوا لم يؤاخذوا، ولو نسوا لم يؤاخذوا، ولو عجزوا لم يؤاخذوا، ما قالوا إنهم مجبورون على أفعالهم. ولا يلزم من إثبات القضاء والقدر القول بالجبر، ما يلزم هذا. نعم. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب محدود، وأنه مشابه لخلقه. بناء على مذهبهم أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، والأجسام متشابهة يقولون، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات لله أنه جسم والأجسام متشابهة، فيلزم على قول أهل السنة أنهم مجسمة، ولا يزالون يقولون الكلام هذا، يسمون أهل السنة والحنابلة بالذات يسمونهم المجسمة، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وهو إمام الذين أثبتوا الأسماء والصفات، فيسمون الحنابلة بالذات أنهم مجسمة، لأنهم يقولون بإثبات الأسماء والصفات. فنقول لهم هذا كذب، فإثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التجسيم إلا على قولكم أنتم، هذا الشيء أنتم رأيتموه فلا تلزموا الناس به، لا تلزموا الناس به. هم لم يثبتوا الأسماء والصفات فرارا من التجسيم بزعمهم، التجسيم هذا لفظ محدث، هم الذين قالوا، لم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر للتجسيم. ابحثوا دوروا الكتاب والسنة، ما في ذكر الجسم والتجسيم، إنما هذا اصطلاح أحدثوه هم، ويريدون أن يجبروا الناس عليه، وإن خالفوهم قالوا هؤلاء مجسمة. نعم. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، زعم أن الله محصور فوق العرش، لأن العرش مخلوق والله فوقه فيكون محصورا بالعرش، تعالى الله عن ذلك. المخلوقات كلها، العرش وما دونه بالنسبة إلى الله كلا شيء، وكما سبق أن الله ليس محتاجا إلى العرش، إنما العرش هو المحتاج إلى الله، إذ الله هو الذي خلقه وهو الذي يمسكه وهو الذي يحفظه، العرش هو المحتاج إلى الله مخلوق، كيف يقال إن الله محتاج إلى العرش؟ يحتاج الخالق يحتاج إلى مخلوق، الغني يحتاج إلى فقير، هذا من كذبهم وافترائهم. فلا يلزم من أن الله فوق العرش وأنه استوى على العرش أنه محصور بالعرش، العرش صغير بالنسبة إلى الله جل وعلا كلا شيء كلا شيء. وسمعتم في الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض. إذا كانت المخلوقات بعضها أعظم من بعض فكيف بالخالق جل وعلا؟ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، الله عظيم سبحانه وتعالى ولا يحاط به ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنه يلزم من الاستواء على العرش التحديد، هذا معناه أنه يحيط علما بالله عز وجل، تصور أن الله على قدر العرش فقط، أن الله على قدر العرش وأنه محصور، تعالى الله عن ذلك. هذه عقولهم وتصوراتهم. وهكذا كل من حاد عن الكتاب والسنة وقع في مثل هذه الترهات والأباطيل، أن الله محصور وأنه جسم مركب، وأنه جسم والأجسام الجسم ما ورد ذكره في حق الله جل وعلا، لا نفيا ولا إثباتا، ما جاء في حق الله نفي الجسم عن الله أبدا. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ألا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. ما جاء ذكر الجسم، ما قال إن الله جسم ولا قال إن الله ليس بجسم، ما نفاه ولا أثبته، فنحن نسكت عن هذا. أما أنهم يحدثون اصطلاح من عندهم ويريدون أن يلزموا الناس به، ومن خالفه ضللوه وكفروه وخطأوه، فهذا من عمى بصائرهم والعياذ بالله. نعم. وأنه جسم مركب محدود، وأنه مركب هذا من شبهاته، إثبات الصفات يقتضي التركيب، والمركب محتاج إلى الأجزاء، تعالى الله عما يقولون. هذا في المخلوقات، ولا جاء ذكر التركيب لا نفيا ولا إثباتا في حق الله سبحانه وتعالى، فنحن لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه، ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا نتكلف وراء ذلك، ونقول إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب، يقتضي التجسيم، يقتضي الحصر أنه محصور، إلى آخر ما يقولون من الهذيان. إنما هي اصطلاحات تصوروها وأرادوا أن يلزموا الناس بها، وهذا باطل، الله جل وعلا فوق ما يتصورون، فوق ما يتخيلون. الحقيقة أنهم هم الذين حصروا الله في فهمهم وفي إدراكهم، حصروا الله في ذلك، فيما يدركون وفيما يعقلون هم، ويريدون أن يضيفوا هذا إلى أهل السنة والجماعة. السنة ما قالوا بهذا، لا نفيا ولا إثباتا. نعم. وأنه جسم مركب محدود، محدود ومحصور بمعنى واحد. وأنه مشابه لخلقه، وأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نشاهد هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، السمع والبصر والكلام واليد والوجه تشاهد في المخلوقين، فهم ما تصوروا صفات إلا صفات المخلوقين، ولم يتصوروا أن صفات الخالق لائقة به سبحانه، ليست كصفات المخلوقين، وإن اشتركت معها كما سبق في المعنى، لكن تختلف معها في الحقيقة، تختلف معها في الحقيقة. فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات هذا الملزوم الباطل الذي تصوروه ويريدون أن يلزموا الناس به. يقولون إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نرى هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، والدنيا محصورة على الذي ترون وتعلمون، أو لا يحيط بملك الله ومخلوقات الله وملكوت الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من قصور أفهامهم، لا يتصورون أسماء وصفات إلا في المخلوقين، ويريدون أن ينفوا عن الله الأسماء والصفات لئلا يشبه المخلوقين. يعني أنتم أعلم من الله بنفسه وأعلم من رسوله. الله وصف نفسه وسمى نفسه بهذه الأسماء والصفات، الرسول كذلك، معناه أنكم تستدركون على الله وعلى رسوله وتقولون هذا لا يليق بالله، والله أثبت لنفسه ما لا يليق به، الرسول أثبت لله ما لا يليق به، هذا كفر والعياذ بالله. الحاصل هو ضيق التصور وضعف الإيمان والإعراض عن العلم النافع واللجوء إلى اصطلاحات البشر ومعلومات البشر، هو الذي سبب لهم هذا الشيء. وليتهم أنهم قالوا هذا فهمنا وهذا إدراكنا، لكن أنهم يلزمون الناس ويكفرون من خالفهم هذه مصيبة، لكنها مصيبة عليهم، وإلا أهل الحق ما يضرهم هذا إن شاء الله، وهم ماضون في طريقهم. والذي يتمشى مع الكتاب والسنة ولا يخرج هذا يسير على صراط مستقيم. نعم. وكقول جل قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هل يسير على الحق ما يضر أحد. نعم. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب. سبق هذا. وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل العرض هو الذي لا يثبت بنفسه وإنما يثبت في غيره، كالألوان البياض والسواد والحمرة والصفرة، هذه ألوان ما تقوم إلا بغيرها، هذه تسمى الأعراض. وأما الجسم فهو ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه كالجدار والباب، ويقوم بنفسه ويرى ويشاهد، ويسمى الجسم، يسمى الجوهر، يسمى الجوهر وهو المركب من يسمى الجسم وهو المركب من الجواهر الفردة، يقولون الجواهر الفردة وهي الجزئيات، الجواهر هي الجزئيات يسمونها جواهر، والجوهر الفرد عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يمكن ينقسم، هذا تصورهم، ما هنا شيء ما ينقسم. الآن التقنيات دلت على أن أقل الأشياء ينقسم ويقسم، دلت الآن الصناعة والتجارب والأشياء أن ما هناك شيء ما ينقسم بل يتقسم، أشياء دقيقة جدا لا ترى وتتقسم. فقولهم أن الجوهر هو الذي الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو الذي الجزء الذي لا يتجزأ، هذا قول غلط. ما هنا شيء ما يتجزأ، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا أدنى من ذلك، أدنى من مثقال الذرة، دل على أن الذرة أيضا فيها أنها فيها أقل منها، فيها أقل من الذرة، والذرة هي أصغر شيء. فهؤلاء أتوا من حيث قصور معلوماتهم وتكميلهم لأنفسهم، وتصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، تصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، فلذلك صاروا يخبطون ويلبطون وينفون الأسماء والصفات عن الله بناء على أفهامهم وعلى اصطلاحاتهم التي هم كونوها بأنفسهم، لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة، بل يريدون أن يؤولوا الكتاب والسنة لتتماشى مع تصوراتهم ومع مصطلحاتهم. نعم. لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. هذا هو العرض الذي لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بغيره، والجسم هو الذي يقوم بنفسه، أو الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. نعم. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك. نعم. يقولون إذا قلتم إن الله في العلو فالعلو حيز، فمعناه أن الله متحيز ولا يتحيز إلا الأجسام، فنقول لهم هذا بالنسبة لفهمكم، ولا يلزم من وصف الله بالعلو واستوائه على العرش أنه متحيز، لأن الله لا يحيط به شيء، مخلوقاته كلها سماؤها وأرضها وما بينهما بالنسبة إلى الله كلا شيء، كالخردلة بيد أحد، والسماوات مطويات بيمين، والأرض قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، بيمين الرحمن سبحانه وتعالى. فهل هذا يتصور، أو أن هذا لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى؟ فهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعظموه حق تعظيمه، وأخضعوه لمصطلحاتهم ولقواعدهم المنطقية، أخضعوه، وهذا باطل وقول على الله بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالواجب أن الإنسان يتقاصر عما لا يعلم، ولا يقول على الله ما لا يعلم، ولا يخضع الأدلة لمصطلحاته وقواعده، بل العكس، الواجب أن يخضع فهمه وقواعده واصطلاحاته إلى الأدلة. نعم. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. هذا كلام. أولا الأجسام ما ورد ذكرها في حق الله لا نفيا ولا إثباتا، ونحن لا نثبت ما ولا ننفي الأجسام أبدا، لأن هذا قول محدث. نعم. ومن حكى ذلك. وثانيا أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم، لأنهم يقولون هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا حصر من عندكم، من قال لكم أن الأسماء والصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا من عندكم، اصطلاح من عندكم، لا يلزم هذا. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة، الهوى، ما هي بالهوى عرض من الأعراض، ما هي بتقوم بنفسها، الهوى تقول هوى باردة، هوى حارة، هوى عاصفة، هوى شديدة، من يقول إن الأسماء والصفات ما تقوم إلا بجسم؟ الهوى هو جسم. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المقالات يعني المذاهب. نعم. وسماهم بهذه، وأحسنوا في تسميتها مقالات، أحسنوا في تسميتها مقالات لأنها من كلامهم ومن قولهم هم. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم، بناء على عقيدتهم، يريدون أن يحصروا الناس على مذهبهم وعلى قولهم. نعم. بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد. نعم، هذا دعاء عليه. فالذي يريد أن يحصر الناس على فهمه ويضلل من خالفه، هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، هذا حسابه على الله ونحن لا نعبأ به. نعم. وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني لا يهلك المكر السيء إلا أهله، إلا أهله. أما المكر الحسن فإن هذا ثابت، ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، مكر الله حسن لأنه يضع في موضعه، أما المكر السيء فإنه يوضع في غير موضعه، ظلم هو ظلم، وأما مكر الله فهو عدل وجزاء من عند الله عدل. نعم. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. هذا حصر لما سبق كله من أول الرسالة، الأقسام الممكنة في الأسماء والصفات يعني بحسب افتراق الناس فيها، إلى ستة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقول إن ظاهرها مراد، ظاهر الأسماء والصفات مراد، والقسم الثاني من يقول ظاهرها غير مراد، القسم الثالث المتوقف الذي يقول لا أقول إنه مراد ولا غير مراد. وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فإذا ضربت اثنين في ثلاثة كم تصير؟ ستة أقسام. نعم. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقول أهل القبلة يعني من المسلمين، أهل القبلة يسموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، فرقا بينهم وبين اليهود والنصارى الذين لا يصلون إلى الكعبة. نعم. قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، تجرى على ظواهرها، انقسموا إلى قسمين، على ظواهرها اللائق بجلال الله، هذا قول أهل السنة، على ظاهرها اللائق بالمخلوق، هذا قول الممثلة والمشبهة. نعم. وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، على خلاف ظاهرها، وانقسموا إلى قسمين، قسم يؤولها يقول هي على خلاف ظاهرها ويؤولها إلى معنى آخر، وقسم يقول على خلاف ظاهرها ويفوضها إلى الله، هؤلاء يسمون المفوضة. نعم. وقسمان يسكتون، يتوقفون، يقول ما أقول على ظاهرها ولا على غير ظاهرها، سبحان الله، تصير أحاجي وألغاز، لازم أنها أما على ظاهرها ولا على غير ظاهرها. نعم. أما الأولان فقسمان. نعم. أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، هؤلاء هم المشبهة، يقول هي على ظاهرها اللائق بالمخلوقين، هؤلاء هم المشبهة، والمشبه يعبد صنما كما يقولون، المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما. نعم. فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه، عن نفسه التمثيل، ونفى عن نفسه التشبيه. ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أي مماثلا أحد. هل تعلم له سميا؟ يعني من يساميه ويماثله. فلا تجعلوا لله، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا رد على الممثلة. الله نفى عن نفسه الأمثال والأنداد، ونفى عن نفسه الكفء والشبيه والنظير. نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون هي على ظاهرها اللائق بجلال الله وليس اللائق بالمخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه. كما يجري، كما يقول كما يجري ظاهر اسم العليم، يجري ظاهر اسم العليم على ظاهره وهو العلم، وهو العلم، لكنه ليس كعلم المخلوق. والقدير، القدير المتصف بالقدرة ولكنها ليست كقدرة المخلوق. نعم. والرب، والرب، الرب المطلق إذا قيل الرب فهذا لا يليق إلا بالله، أما إذا قيد قيل رب الدار، رب الإبل، إذا قيد فلا بأس. اذكرني عند ربك، يعني سيدك، إذا قيد فلا بأس بإطلاقه على المخلوق. أما إذا أطلق الرب هذا لا، أو رب العالمين، رب العالمين، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. والإله، والإله يعني المعبود، المعبود على قسمين، معبود بحق هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، معبود بالباطل هذا يكون للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كلها معبودة بغير حق. سمى آلهة، قالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح الأصنام يسمونها آلهة، يعني معبودة آلهة لكنها باطلة. لا تذرن آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فهناك آلهة لكنها باطلة. نعم. والموجود، والألوهية الحق لله عز وجل. نعم. والموجود، أما الموجود يخبر خبر أن الله موجود، أما أنه من أسماء الله لا، لأنه لم يرد، لم يرد أن الله سمى نفسه بالموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود. نعم. والذات، الذات كذلك الله لم يثبت هذا، وإنما أثبت النفس، النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله نفسه، والذي ورد في حق الله هو النفس، أما الذات هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية أو الوصفية، فيوصف بأن له ذات، يخبر عنه ما يوصف، يخبر عنه بأن له ذات، لكن لا يسمى أو يوصف بأن بذلك، يعني هذا لم يرد. نعم. كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن نعم، هذا مذهب أهل السنة. نعم. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. أي نعم، جوهر محدث مثل اليد والوجه، يعني صفات ذات، صفات الذات. وإما عرض قائم به كالعلم، كالعلم والقدرة. نعم. فإن ظواهر هذه الصفات سمى صفات المعاني، سمى هذه صفات المعاني. وأما الأولى سمى اليد والوجه، سمى صفات الذات، صفات الذاتية. نعم. فإن ظواهر هذه الصفات في حق والخلق والخلق والرزق والإحياء والإماتة سمى صفات الأفعال، والنزول والاستواء سمى صفات الأفعال. نعم. فالصفات صفات معاني وصفات ذات وصفات أفعال. نعم. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم به يعني بالجوهر المحدث. نعم. هذه بالنسبة للمخلوقين. نعم. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. نعم. والوجه واليد والعين في حقه أجسام. هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فيقال صفات معاني أو صفات ذات أو صفات أفعال. نعم. فإذا كان الله سبحانه موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة وكلاماً ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساماً يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. هذا إلزام لهم، لأنهم يصفون الله بالعلم، يصفون الله بالعلم، يقولون ما يلزم عليه التشبيه لأن العلم عرض من الأعراض. فنقول لهم إذا كان إن الله أمكن أن يوصف الله بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم ولا تقولون بالتشبيه هذا، كذلك صفات الذات مثل اليد والوجه. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. الخطابي هو الإمام الجليل حافظ حمد الخطابي صاحب معالم السنن شارح الترمذي، إمام جليل. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، ويكنى أبا سليمان، أبو سليمان الخطابي. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم. نعم. وكلام الباقين لا يخالفه، وهو نعم. وهو أمر واضح، أمر واضح. مذهب السلف هو اللي تمشى على الكتاب والسنة، وقد يدخل في مذهب أهل السنة أو مذهب السلف من عنده بعض التأويل أو بعض، لكن لا يخرجه من مذهب السلف، وإن غلط في بعض الأشياء أو أخطأ في بعض الأشياء هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة. نعم. وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات. نعم. فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. هذه قاعدة عظيمة، أن تقول الصفات كالذات، فإذا كان لله ذاتا لا تشبه الذوات كما تقولون، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. نعم. فمن قال إذا كان الله بذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، وأنتم تعترفون بهذا، فلماذا لا تطردون هذا في الأسماء والصفات فتقولون وله أسماء وصفات لائقة به ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين؟ نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ نعم. إذا قال أنا لا أعقل علما إلا ما هو موجود في الناس،